قال ابن عقيل في توجيه الأبيات: فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلما، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال سعد وسعد إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل والأمر كذلك، يعني قليل بالنسبة إلى مذهب جمهور العرب، وإلا قد ورد عن العرب أمثلة صالحة في مثل هذا الموضوع. وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، يعني جعلت الفاعل هو الاسم الظاهر، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون، يعني جعلت هذه الأحرف هي الفاعل، هي الفاعل وما بعدها، وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير، فلا يكون ذلك قليلا. لا يكون ذلك قليلا. لماذا لا يكون قليلا؟ لأن قضية الإبدال والتقديم والتأخير هذا لا يخص بعض العرب، هذا موجود في لغة جميع العرب. لكن إذا قلنا إن هذه الأحرف أنها علامات وأن الفاعل هو الاسم الظاهر، يكون هذا قليلا. قال وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، إنما عبروا عنها بكلمة لغة بسبب انتشارها في الشعر والنثر وورودها في القرآن والسنة، ولهذا اصطلحوا على أنه يطلق عليها لغة، يسمونها لغة، يعني مجيء العلامة صار يشكل لغة. لماذا؟ لكثرة أمثلتها. قال يعبر عن النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالبراغيث فاعل أكلوني. ولو جاء المثال على لغة جمهور العرب فماذا يقول؟ أكلني. نعم أكلني، طيب، أو أكلتني مثلا التانيث. قال فالبراغيث فاعل أكلوني، وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف، هكذا زعم المصنف. لماذا قال ابن عقيل هكذا زعم المصنف؟ يعني هل قوله هكذا زعم المصنف ينصرف إلى أنه غير مرتضن التخريج؟ طبعا التخريج ليس لابن مالك فقط، التخريج يعني تقصد التخريج الآن الإعراب اللي مر، هذا ليس لابن مالك، إنما كل النحويون يقول هذا، وابن عقيل يقول بجوازه ولا مانع منه. تسألني أنا أسألكم، وجه ذلك يعني قصدي ينتقد لماذا يعبرها بلغة يتعاقبون، لأنه لا يرتضي السنة. طيب يعني ما يرى حجية السنة ابن عقيل؟ صعب لكن الكلام ذا على ابن عقيل، يعني نحن الكلام على أنه يقصد هذا يبدو أنه في صعوبة، بل الظاهر أن ابن عقيل أنه يرى الاستشهاد بالحديث، هذا مفروغ منه. لكن بالنسبة للحديث أي هو صحيح الكلام هذا، الكلام هذا صحيح في أن قوله أولا زعم، دائما كلمة زعم هذه يعني تأتي في حكاية قول غير مرضي عنه، لكن ابن عقيل والله أعلم يقصد أن الحديث لا يتم الاستدلال به على هذه الرواية المختصرة دي، لأن الحديث له روايتان، رواية مطولة ورواية مختصرة كما قلت لكم. الرواية المطولة ليس فيها شاهد كما مر، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فعلها الرواية المطولة ليس في الحديث شاهد، ولا ينبغي أن يقال لغة يتعاقبون إذا نظرنا لها الحديث هذا، لكن على الرواية المختصرة يصح الإطلاق، يصح الإطلاق. فالظاهر أن ابن عقيل يقصد من قوله هكذا زعم المصنف إلى أن الاستدلال بالحديث لا يتم. لماذا؟ لأن الحديث له رواية مطولة، مطولة، وكأن الرواية المطولة تفسر الرواية المختصرة. لكن نحن لا نوافق ابن عقيل على هذا، بل استدلال ابن مالك سليم، لأن كما قلت لكم الحديث إن اختصروا الحديث لأجل أن يطلق عليه لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني يمكن يقال هذا بالنسبة لابن عقيل، لكن الحاصل من هذا أنه لا اعتراض على ابن مالك، وأن ابن مالك عندما قال عن هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة استدل بلفظ حديث وارد في إيش؟ في صحيح البخاري. هذا معنى قوله هكذا زعم المصنف. ها؟ يمكن إيه يحتمل، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم نطق باللغة هذه في أحاديث أخرى كما مر علينا، أحاديث أخرى، فيمكن أيضا أن ينطق بهذا الحديث، وما المانع من هذا؟ نحن ما نستطيع أن نجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق به، يعني هذا الألفاظ الآن لألفاظ الرواة، فهمت؟ ولربما أن الرسول نطق بهذا مرة ونطق بهذا مرة أخرى، هذا أيضا احتمال وارد، فما ورد عن الرواة من الأحاديث الصحيحة هذا لا يمكن أن يوجه إليه مثل هذا النقد. إذا كان الآن يستشهد ببيت قائله جاهل لا يعرف، فما بالك بالحديث الشريف؟ البيت نعم البيت له رواية، لكن بيت جاهل لا يعرف قائله، يقعد عليه قاعدة ويبنى عليه قاعدة، من اللي يروي بعد؟ ما من الذي يروي هذا البيت؟ يعني ورود هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ممكن جدا. هذا ما يتعلق بهذا الحكم، وهذا معنى قوله وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. جرد الفعل يعني من علامة التثنية أو الجمع. إذا ما أسند، ما هنا زائدة كما قالوا أن ما إذا وقعت بعد إذا يحكم عليها بالزيادة. لاثنين أو جمع يعني كان الفاعل مثنى أو جمعا. كفاز الشهداء ومقصور هذا للأجل الروي، ولا الأصل أن يقال فاز الشهداء، وقد يقال شرح هذا ابن عقيل كما مر علينا لأن هذا إشارة إلى المذهب الثاني، وأن تعبير ابن مالك بقد يقال إشارة إلى أن هذه اللغة أنها قليلة والأمر كذلك، وقد يقال سعد بإلحاق الفعل علامة التثنية وسعد الجمع، والفعل للظاهر بعد مسند. الواو هذه واو الحال في قول والفعل، يعني تكون هذه اللغة قليلة حالة كون الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر. وما معنى مسندا للاسم الظاهر، يعني أن الاسم الظاهر هو الفاعل، أن الاسم الظاهر هو الفاعل. نكتفي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الفاعل: ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. هذا هو الحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو أنه يصح حذف فعله إذا وقع جوابا لنفي أو استفهام. ها؟ لا، هذا هو. ها؟ نقول هذا، فإذا دل عليه دليل جاز حذفه. هذه قاعدة في كل أبواب النحو، أن كل ما دل عليه دليل جاز حذفه. لكن هذا الدليل هنا في باب الفاعل، إما أن يقع الفعل نعم في جواب نفي، كأن يقال مثلا: ما قام أحد، ما قام أحد، فيقول المخاطب: بلى زيد، بلى زيد. فزيد فاعل لفعل محذوف، والتقدير بلى قام زيد. وإنما حذف هذا الفعل لوجود الدليل وهو النفي، أو قل لأن وقع جوابا نعم للنفي. أما الاستفهام فقد ذكره ابن عقيل تبعا لابن مالك، كأن يقال: من جاء، من جاء، يطرق الباب طارق، فتقول: من جاء، فيقال: زيد. ما يلزم أن يقول جاء زيد، يقول لك زيد. فزيد فاعل لفعل محذوف، والتقدير جاء زيد. وإنما حذف الفعل هنا لوجود الدليل وهو السؤال، أي الاستفهام. هذا معناه. قال الشارح: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله. قد بينا أن هذا الدليل إما أن يكون نعم جواب نفي أو استفهام، كما إذا قيل لك: من قرأ، فتقول: زيد. التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا، هذا النوع الثاني. فنقول إذن إن حذف الفعل في باب الفاعل نوعان: حذف جائز وحذف واجب. والحذف الواجب ضابطه إذا وقع اسم مرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين، هذا ضابط الحذف الواجب. إذا وقع اسم مرفوع بعد إن أو إذا الشرطيتين، كقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد. فجمهور من النحويين نعم أن أداة الشرط إن لا يليها إلا الفعل، وأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. فعلى هذا الرأي امرؤ فاعل لفعل محذوف، فليست مبتدأ، وليست مبتدأ لئلا يقع الاسم بعد أداة الشرط، وليس فاعلا مقدما لأن الفعل الفاعل لا يتقدم. إذن يبقى الأمر الثالث، وهو أن يكون فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور. وهذه مسألة ارتباطها بباب الاشتغال أكثر من ارتباطها بباب الفاعل، ولهذا تجد أن ابن عقيل في آخر الكلام قال وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. إنما المقصود أن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، فإن وقع بعدها اسم مرفوع لابد أن نقيده بالمرفوع، لأنه قد يقع منصوبا، لكن إذا وقع بعدها اسم مرفوع فهو فاعل لفعل محذوف الواجب. ولهذا قال الشارح وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد، ومعروف أن جملة استجارك الموجودة هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب كما سيأتي إن شاء الله في باب الاشتغال. ثم ذكر ابن عقيل القاعدة العامة في هذا فقال وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. وإنما كان الحذف واجبا هنا لأن الفعل الموجود عوض، أقول عوض عن الفعل المحذوف، ولا يجمع بين العوض والمعوض، هكذا عللوا في باب الاشتغال.